الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في الدرس الماضي عند هذه الجملة: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. وهذا حق، فلا يهولنك ما عندهم من علوم كاسدة واستدلالات فاسدة، فإنها تزول أمام الأنوار الكاشفة للحق المبين الذي جاء في كتاب الله وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. القوم ليس عندهم معقول صريح ولا منقول صحيح، ليس عندهم نقل مصدق ولا بحث محقق، إنما هو هذيان مزوق. فإن اعتصمت بالله عز وجل وكنت على بينة من أمرك وعلى يقين من توحيدك، فإنك ولو كنت لست من الراسخين في العلم، فإن ما معك بتوفيق الله عز وجل كاف في غلبة ما عند هؤلاء المشركين. استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون بالسيف والسنان. جند الله عز وجل أهل الحق والتوحيد والسنة، هم الغالبون بالحجة واللسان دائما، وهم الغالبون بالسيف والسنان تارة وتارة، والعاقبة لهم. ومسألة الغلبة والنصرة لأهل الحق ربما يحصل فيها شيء من الاشتباه عند بعض الناس، وبيانها فيما يأتي. الحق الذي لا شك فيه أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة وعلى الحق منصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. والحديث في الصحيحين وعند الترمذي وابن ماجة وأحمد: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا المعنى متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه نحو من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ففي كل زمان لا بد من وجود طائفة من هذه الأمة ثبتوا على الحق المحض والإسلام السالم عن الشوب، هم المقصودون بهذه الأحاديث التي ذكرت لك وفي الآيات التي جاءت في هذا المعنى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض إلى آخره. وهذه النصرة نوعان: نصرة بالحجة واللسان، وهذه نصرة دائمة. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في مكة 13 سنة كانوا منصورين، كانوا منصورين بالحجة، حجتهم غالبة وحجة أعدائهم داحضة. النوع الثاني النصرة بالسيف والسنان وحصول التمكين في الأرض، وهذه تكون أحيانا ولا يلزم أن تكون دائمة. الحرب بين أهل الحق والباطل سجال، فأهل الحق يديلون ويدال عليهم، لكن الغلبة للحق وأهله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن لا بد أن تكون العاقبة لأهل الحق والتوحيد والسنة. من فهم هذا المعنى زالت عنه إشكالات كثيرة. واعلم يا رعاك الله أن لله حكمة بالغة في أن ينتصر المشركون على المسلمين أحيانا، ومن تأمل في هذا ازداد إيمانه ويقينه بحكمة الله عز وجل. وأحيلك في تحقيق هذه المسألة إلى ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في الجزء الثاني، حيث ذكر ما يزيد على 10 أصول تتعلق بهذا الموضوع، وأبان عن حكم جليلة تلتمس لكون المشركين ينتصرون على المسلمين أحيانا. ومع ما سبق أنبهك على 4 أخطاء تقع من بعض الناس في هذا المقام. أولا، من ظن أن الله عز وجل ينصر الكافرين على المؤمنين نصرة دائمة مستقرة فقد أخطأ، بل قد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يذل أولياءه دائما وينصر أعداءه دائما، فما ظن به ما يليق بجلاله ورحمته وحكمته. ثانيا، من ظن أن نصرة المؤمنين إنما هي نصرة في الآخرة فحسب وليست في الدنيا فقد أخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين في الدنيا وينصر المؤمنين في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثالثا، من ظن أن النصر على أعداء الله غير مشروط فقد أخطأ، وما أكثر من يخطئ هذا الخطأ. النصر على أعداء الله يرحمك الله مشروط بشرط عظيم، وهو تحقيق الإيمان والتقوى والعمل الصالح. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وإن جندنا لهم الغالبون، والعاقبة للمتقين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كثير من الناس لا يتنبه إلى هذا الأمر، لا يعلم أو يشك في هذا المقام، فيساوره ما يساوره من ظن فاسد بأن وعد الله قد يخلف، وحاشا وكلا. إنما القضية باختصار قل هو من عندي أنفسكم، ولك فيما جرى في أحد عبرة، لك فيما جرى في أحد عبرة. رابعا، من ظن أن النصر الموعود به واقع لجميع المؤمنين فقد أخطأ. الحق الذي لا شك فيه أن الوعد هاهنا لأهل الإيمان راجع إلى مجموعهم لا إلى جميعهم، راجع إلى إيش؟ مجموعهم وليس إلى جميعهم، بمعنى أنه ليس حاصلا لكل فرد فرد. قد يموت الإنسان ولما يرى التمكين للحق وأهله، قد ينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه قبل أن يحصل التمكين والغلبة، صح ولا لا؟ لكن الوعد حاصل لماذا؟ للطائفة المؤمنة. وإذا نظرت إلى الأفراد فالأفراد منصورون ولا شك، إن نظرنا إلى الأفراد الأفراد منصورون، لكن كلهم منصورون في الآخرة، ومنهم من ينصر في الدنيا وفي الآخرة. إذا فهمت هذا الموضوع بما فصلت لك تزول عنك بتوفيق الله إشكالات كثيرة قد تعترض في هذا الموضوع، والعلم عند الله. نعم. قال: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذه كلمة جميلة، وتنبيهات المؤلف رحمه الله تنبيهات بديعة في هذا الكتاب. الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق في هذه الحياة ولكنه لا يتسلح بالسلاح. قلنا قبل هذا المقطع في الدرس الفائت إن أهل الشرك لهم عدة ولهم أسلحة وإن كانت داحضة، لكنها يحصل بها النكاية للذي تجرد عن السلاح. أما الذي لبس درعا ضافية وشد يمينه بالسلاح القوي فإن كل أسلحة هذه الفئة المارقة تتساقط أمام هذا الموحد الذي ثبت على الحق. المشكلة هنا عدم التسلح، ليس هناك عناية بتحصيل العلم من منبعه الأصيل، العلم الصافي من منبعه الأصيل. وتسلحك في هذا المقام يحصل بأمرين: بأن تعرف الحق الذي معك، وتعرف كيف تثبته وتنصره وتستدل عليه وتدعو إليه. والأمر الثاني أن تعرف الباطل وتعرف كيف تنقضه وتقدح فيه. هنا تكون مسلحا، معك السلاح الذي تقف به، والأمر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى أمام كل مارد من عتاة هؤلاء المشركين. والوصية في هذا المقام أن يعتني الإنسان بكتب علماء التوحيد، فهذه قربت لك البعيد وسهلت لك اقتناء السلاح الذي ينفعك في طريق هذه الفتن التي على جنبتيها، على جنبتي الطريق أناس قاعدون يبثون ويلبسون ويشبهون. ومن أهم هذه الكتب كتب الإمامين الجليلين شيخ الإسلام وابن القيم، ولا سيما قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة والرد على البكري والرد على الإخناء، هذه كتب مهمة في توحيد العبادة تنفعك يا طالب العلم الموحد. وكتب ابن القيم ولا سيما الكتاب الجليل العظيم إغاثة اللهفة، ثم كتب أئمة الدعوة وعلى رأسهم إمام الدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وأوصيك بالعناية كثيرا بالقواعد الأربع، ففيها خلاصة من فقه النفيس قل أن تجده في غير هذه الرسالة الوجيزة، احفظها وعلمها، هذه من أنفع الأشياء للعوام ولطلبة العلم أيضا. ثم كتب من درج على هذا السبيل بعد إمام الدعوة، ولا سيما كتب المجدد الثاني حفيد الإمام، ألا وهو الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وكتب ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وكتب ابن سحمان، وغير هؤلاء من أئمة الدعوة. وأيضا من كان على هذا السبيل من غير أئمة الدعوة النجدية كالشيخ السهسواني في كتابه الجليل صيانة الإنسان، أو كتب الشيخ الحفظي كدرجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، غيرها من كتب أئمة الدعوة دعوة التوحيد في القديم والحديث. هذه من الأمور التي ينبغي أن تتسلح بها يا طالب العلم الموحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ولا سيما في التوحيد. من أعظم ما بينه كتاب الله عز وجل حقه على عباده وهو توحيده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطن بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة. والحجة قد تكون سمعية وقد تكون عقلية، والحجج العقلية عند القوم هي سفسطة فيها ما يخالف العقل الصريح، حججهم التي تعارض الحق وتناقضه، حجج من قبيل السفسطة العقلية. والحجج السمعية إما أن تكون أدلة مكذوبة من قبيل حدثني قلبي عن ربي، أو أحاديث موضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رؤى ومنامات ومشاكل ذلك لا عبرة بها ولا قيمة للاحتجاج بها في هذه المطالب. وإما أن تكون أدلة صحيحة ولكنهم يضعونها على غير موضعها ويتأولونها على غير تأويلها. وأهل الضلال والشرك يا إخوته، وعموم أهل البدع، عندهم ولع بحمل كتاب الله على مذاهبهم، لا تجد مبطلا إلا وهو ساع في تطويع القرآن ليتوافق وهواه. فالقرآن تجده عند القدر كتاب مذهب القدر، والقرآن عند المرجئ تجده كتاب إرجاء، والقرآن عند الجهمية كتاب تجهم وهلم جرا. ومن له خبرة بمقالات القوم يدرك ذلك. وأضرب لك مثالا: عبد الجبار الهمذاني المعتزلي ألف كتابا مشهورا اسمه متشابه القرآن، مر فيه على آيات القرآن من الفاتحة وإلى آخر القرآن، لا يمر بآية فيها ما يمكن تطويعه ولي عنقه إلا فعل ليتوافق مع مذهبه، ولا آية تخالف ما عليه مذهبه القدري ومذهبه الجهمي مذهب التعطيل إلا وجدته يؤول ذلك. فتجد أن القرآن بناء على هذا الكتاب ما هو إلا كتاب اعتزال على ما عليه المعتزلة، وهكذا كل أصناف المبطلين. لكن والحمد والمنة لله عز وجل، في كتاب الله ما يبطل حجة كل مبطل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أعظم الحجج الحجج التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تجمع هذين الوصفين: إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والمطلوب في الكلام أن يكون حقا وأن يكون واضحا مفسرا مبرهنا وهذه حجج القرآن. بل أهل العلم الراسخون، أهل العلم الراسخون لا يقولون فقط إن في القرآن ما يدل على بطلان حجج الضالين المضلين، بل يقولون إن كل حجة يحتج بها مبطل سواء كانت سمعية أو عقلية فالحجة نفسها يمكن قلبها على صاحبها فتصير دليلا عليه لا له. وقد التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تجده في المجلد السادس من مجموع الفتاوى أنه لا يحتج مبطل بدليل سمع أو عقل إلا قلب الحجة نفسها عليه فجعلها دليلا عليه وليس دليلا له. ولا شك أن هذا من المقامات الرفيعة التي لا يصل إليها إلا الكمل من أهل العلم الراسخين فيه. فالمقصود أن من بصره الله عز وجل وجد أن في الوحي ما يكفي لإبطال حجة كل مبطل، والعلم عند الله عز وجل. أقول بعد كل ما سمعت هذه مقدمة حسنة قدم بها المؤلف بين يدي الشبه التي يسوقها ويكشفها مما سنمر عليه بإذن الله عز وجل، فهي مقدمة حسنة نافعة إيمانية يؤمن مع استحضارها عدم تأثير الشبه التي سيأتي ذكرها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول. نعم. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الإجابات وكشف الشبهات، وابتدأ هذا بجواب مجمل أتبعه بسوق شبه مع أجوبة تفصيلية. ويقول رحمه الله: أنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، ولا يزالون إلى اليوم بعد مضي أكثر من 200 سنة يجترون الشبه السابقة نفسه. فما تجده في هذا الكتاب هو ما قد تسمعه أو تقرأه لهؤلاء المشركين القبوريين المعاصرين. وعلى كل حال جماع ما يحتج به هؤلاء المشركون القبوريون يرجع إلى ما يأتي. أولا نقل كاذب، ما يحتج به هؤلاء المشركون القبوريون على ما هم عليه من الشرك والضلال يرجع إلى ما يأتي. أولا نقل كاذب، كأن يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. بمنتهى الوقاحة ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه والله لكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ألفاظ مشتبهة في نصوص صحيحة يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه ويضعونه في غير موضعه، كأن يقول لك: دليلنا أن الله أمر بابتغاء الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فيحرف معنى الوسيلة إلى ما يتوافق وهواه. وقس على هذا وسيأتي ذكر نبذة من هذه الألفاظ المشتبهة فيما سيأتي إن شاء الله. الأمر الثالث: احتجاج بمن قوله ليس حجة ولا يجب اتباعه، فيقول لك: دليلنا قول الإمام الفلاني والإمام الفلاني. ولاحظ معي أن ما ينقلونه قد يكون عن أئمة لهم لسان صدق في الأمة، وقد لا يكون، قد ينقلون عن أناس ليسوا من أهل الإمامة في الدين أصلا، هذا شيء. وشيء آخر: ما ينقلونه عن الأئمة منه ما يصح ومنه ما لا يصح، يعني منه ما تصح نسبته إليهم ومنه ما لا تصح نسبته إليهم. ومهما يكن من شيء فإنه وإن استدل بأقوال أئمة لهم لسان صدق والإسناد إليهم صحيح فكلامهم ليس بحجة، كلام الأئمة يحتج له وليس يحتج به. الأمر الرابع، أحوال شيطانية أو ما يدعونه كرامات لأوليائهم، يقولون حصلت كرامة لفلان وفلان وهذه ماذا؟ ليست حجة ولا وجه لها ولا قيمة لها في هذه المطالب. الأمر الخامس، التجربة، يقولون جربنا وانتفعنا، جرب مجرب أن يذهب إلى قبر الإمام الفلاني فيستغيث به في مهمة أو ملمة فما هو إلا قليل وجاءه الفرج، والتجربة ليست من الحجج الصحيحة، بل لا يجوز الاحتجاج بالتجربة، وما أنزل الله عز وجل على الناس سلطانا بالتجربة، فإن هذه التجربة شيء يرجع إلى القدر لا إلى الشرع، شيء يرجع إلى ماذا؟ إلى القدر لا إلى الشرع، والله عز وجل هو المقدر لكل شيء سبحانه وتعالى، فكل ما يقع من خير أو شر أو إيمان أو كفر أو حق أو باطل أو سنة أو بدعة كله بماذا؟ بتقدير الله عز وجل. فالقدر لا يحتج به في هذه المسائل، والتجربة مرجعها كما ذكرت لك إلى القدر، والله أمر باتباع ما أنزل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذه في الجملة الأصول التي تتفرع عنها احتجاجات واستدلالات هؤلاء المشركين الذين يلبسون بما يلبسون به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: وجواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما من مسالك أهل العلم التي قد يسلكونها أنهم يجعلون الأجوبة منقسمة إلى قسمين، مجمل ومفصل. من أمثلة هذا ما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العجاب، درء تعارض العقل والنقل، فإنه ناقش في هذا الكتاب القانون الكلي للمبطلين، وأعظم من قرره الفخر الرازي، وهو الذي انطلقوا منه إلى تقديم العقل على النقل عند توهم التعارض. شيخ الإسلام رحمه الله ابتدأ نقضه ونقده لهذا القانون الكلي بجواب مجمل، جواب مجمل في سطرين، أتبعه بالجواب المفصل الذي نثره في 44 وجها استغرقت 10 مجلدات، 44 وجه في كم؟ في 10 مجلدات. والجواب المجمل سطران. قال رحمه الله: إن من آمن إيمانا يقينيا محققا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل ما عارض قوله فهو حجة داحضة، أن ما عارض قوله حجة داحضة. ثم ساق قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة. وكفى. كل من يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق فإنه يعلم أن كل ما عارض ذلك فإنه ماذا؟ باطل، ولو لم يفهم تفاصيل بطلانه. يكفي أن تعرف الحق لتعلم أن ما ناقضه باطل. ثم انطلق بعد ذلك إلى الأجوبة التفصيلية في هذا الكتاب العظيم الذي ما في الوجود له مثال ثاني، كما يقول ابن القيم رحمه الله في النونية. على هذا السبيل درجة إمامنا جزاه الله عنا خيرا، فبدأ بجواب مجمل وهو في غاية النفع وفي غاية الفائدة لمن فهمه وقدره قدره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما المجمل، طبعا المجمل هنا شوف قارن، قال مجمل ومفصل، إذن المجمل ها هنا ما قابل المفصل وليس ما قابل المبين. مصطلح المجمل يطلق على وجهين، يطلق على وجه يكون فيه مقابلا لماذا؟ المفصل، تقول هذا وجه مجمل وهذا وجه أو أوجه ماذا؟ مفصلة. تجمل الرد، تجمل الكلام، تجيب بجواب عام ثم بعد ذلك تفصل الأجوبة على كل شبهة على حدة. وهناك اصطلاح آخر وهذا المعروف في كتب الأصوليين، وهو أن يكون المجمل مقابلا لماذا؟ المبين. مجمل ومبين. مجمل فيه إجمال، يعني فيه شيء من الخفاء يحتاج إلى ما يبينه من نصوص أخرى، مجمل يحتاج إلى مبين. نعم، لكن هو يريد ماذا؟ المجمل المقابل للمفصل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم، قال رحمه الله: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. ومدح العالم لكلامه إذا كان دافعه الحرص على المتلقي فهذا مما يمدح. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين لك أهمية هذا الكلام ويوصيك بأن تعتني به غاية الانتفاع، لأنه يعلم الفائدة الكبيرة التي تترتب عليه. قال: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخره. تكلمنا في دروس سابقة بالتفصيل عن هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران، وعلمنا ما يتعلق بمسألة الإحكام والتشابه، أن القرآن كله محكم والقرآن كله متشابه والقرآن منه محكم ومنه متشابه، والكلام في هذا يطول. وعلمنا أيضا ما هو التأويل وكيف نفهم التأويل بناء على الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالتأويل عند الوقف وهو قراءة، والوصل قراءة، وكلاهما قراءة سلفية. قلنا إن التأويل هو الكنه والحقيقة للشيء الذي استأثر الله عز وجل بعلمه من أمور الغيب، فهذه لا يعلم تأويلها، يعني كيفيتها وما تؤول إليه، إلا الله سبحانه وتعالى. وأما على الوصل وهو الذي نريده ها هنا، التأويل ها هنا بمعنى التفسير: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالله يعلمه والراسخون يعلمونه، وإن كان علم الله عز وجل أعظم بما لا مقارنة فيه، لكن ثمة قدر مشترك وثمة قدر مميز. المقصود أن هذه الآية تبين لنا أن النصوص من القرآن والسنة فيها محكم، والمحكم هنا الواضح البين. وصف الله عز وجل الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب. الأم هنا بمعنى الأصل الذي يتفرع عنه غيره ويرجع إليه ما سواه، ولذلك أم الكتاب المحكمات، فهي أكثره ومعظمه، كما تقول أم القرى، بلدة ماذا؟ كبيرة وعظيمة. فأم الكتاب الآيات المحكمات البينات، وفيها أعني النصوص آيات متشابهات. التشابه هنا بمعنى الخفاء وغموض المعنى، يكون هناك شيء من ماذا؟ الخفاء وغموض المعنى. وقررنا فيما تذكرون أنه لا يوجد تشابه مطلق في القرآن والسنة، لا يوجد تشابه مطلق، يعني شيء من الكلام خفي خفاء عاما مطبقا لجميع الناس في كل الأوقات، هذا لا يوجد. إذا نظرنا إلى المعاني، نحن الآن نتكلم عن المعاني وليس الكنه والحقيقة فيما استأثر الله عز وجل بعلمه، نحن نتكلم عن معاني الكلام. لا يوجد شيء خفي على جميع الناس في كل حال وفي كل وقت، إنما هناك تشابه نسبي، بمعنى من الناس من يكون خفي عليه معنى بعض ما في القرآن أو السنة، وهذا الخفاء ليس ضرب تلازم، بمعنى أنه ليس شيئا ملازما له، لو سأل زال الاشتباه، لو قرأ زال الاشتباه، ليس كذلك؟ وتجد أن هذا خفي عليه، ولكن هذا العالم ما خفي عليه، أليس كذلك؟ إذن التشابه الحاصل تشابه نسبي وليس تشابها مطلقا. إذن هذه الآيات التي تشتبه على بعض الناس قد يحصل فيها غموض، إما من جهة عدم معرفة القارئ للقرآن المعنى، ليس من أهل اللغة ولا متبحرا فيها وليس متبحرا فيها، أو من جهة أن معنى الآية فيه إجمال يحتاج إلى بيان، يحتاج فيه أن ينظر إلى دليل مقيد أو دليل مخصص، يحتاج إلى اجتهاد للجمع بينما قد يظهر فيه إشكالات، كما قد يحصل للعام أو المبتدئ في بعض النصوص المتعلقة بالوعد والوعيد أو مباحث الآخرة أو في بعض مسائل القدر أو نحو ذلك. وارجع إلى ما جاء في صحيح البخاري وغيره من أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما، فإنك تجد أن هناك أشياء خفيت عليه هي بالنسبة له متشابه، فبينها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له. إذن نحن لا نقول إن القرآن بين واضح للجميع، لكنه بين واضح للمجموع، ليس بينا واضحا للجميع، ليس كل أحد من هذه الأمة يفهمه من الألف إلى الياء، صح ولا لا؟ من الناس وعوام يقرأ يفهم شيئا كثيرا، لكن تمر عليه أشياء ماذا؟ غامضة بالنسبة له، لكن يذهب فيبحث أو يسأل يجد الجواب، يزول عنه الإشكال. لكن في مجموع الأمة لا بد أن يكون فيهم من يكون عالما بكل ما فيه، في مجموع الأمة القرآن واضح مبين. أهل البدع والزيغ والشرك والضلال هم الذين يلبسون على من لم ترسخ قدمه في العلم بمثل هذه المتشابهات، يحسنون اقتناصها والتلبيس بها بالنسبة للأغمار، فيجعلون أساس الاستدلال وهذه المشتبهات، ويعرضون عن المحكمات البينات الواضحات الكثيرات التي هي أم الكتاب، تجد أنهم يردون المحكم إلى المتشابه، والذي يجب رد المتشابه إلى المحكم، فهذا ديدنهم وهذا شأنهم. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء إدخال اللبس على المؤمنين وابتغاء تأويله، أي يبتغون تأويله فيحملونه على أهوائهم كما قدمت لك قبل قليل. وهؤلاء هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإصغاء لهم، فقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن هذه حقيقة ينبغي أن تكون لك مسلمة، ثمة ماذا؟ متشابهات على بعض الناس، وثمة من يتتبعها ويلبس بها. إذن المطلوب أن تحذر، لأن هذا فعل أمر والأمر يدل على الوجوب، حذاري من هؤلاء الملبسين. فإذا ابتليت قدرا دون أن تصغي إليه وتحرص على استماع إليهم أو مصاحبتهم، ابتليت بسماع شبهة من الشبه التي يذكرونها، ماذا تفعل؟ سينبهك المؤلف إلى الخلاص من هذه الشبكة. قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قال الشيخ: مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استحضر ما قلت لك سابقا من أن مجرد الاستدلال لا يستلزم الإصابة، فكل يستدل، لا يوجد مبطل إلا وهو يستدل، فحذاري من أن يلبس عليك أو أن تصيبك الرهبة: والله فلان عنده دليل، يا أخي الملاحدة المنكرون لوجود الله يستدلون، المشركون الذين كفرهم الله عز وجل يستدلون على شركهم، أليسوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يستدلون أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه، يستدلون إنما البيع مثل الربا، كل مبطل يستدل. فلا يغولنك مجرد الاستدلال، فالعبرة ليست بالاستدلال، العبرة بصحة الاستدلال، العبرة ليست بمجرد الاستدلال، العبرة بصحة الاستدلال. خذ مثالا، يقول لك المشرك: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والشفاعة حق. طيب ثم ماذا يريد؟ إذن هذا دليل يسوغ أن نسأل وندعو ونطلب من الأموات، لأن لهم وصف الولاية، ولأن الشفاعة حق، وهؤلاء مستحقون لها ويملكونها، لماذا لا نسألهم؟ تلاحظ أن هذه حجة داحضة، لا تلازم بين هذا وبين الشرك، لا تلازم بين أن يكون الولي وليا وبين أن يشرك به مع الله، لا تلازم بين ثبوت الشفاعة وكونها حقا وبين أن يشرك مع الله، لا تلازم بين الأمرين. أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله، طبعا كلمة الجاه عند الله كلمة مجملة تحتاج إلى بيان، فلا تقبل ولا ترد إلا بتفصيل. تريد أن لهم مكانة ومنزلة؟ نعم. تريد أن لهم جاها بحيث أنهم يشفعون عند الله عز وجل بلا إذنه كما يعتقدون؟ فلا، ليس لهم هذا الجاه، العبد عبد والرب رب، فلا بد من الفرقان، مهما علت رتبة العبد فهو عبد والرب رب، عزيز قدير غني سبحانه وتعالى، لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تعريف ولا برهان. قال: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. الفرض أنك لا تستطيع أن تجيب لقلة علمك، لا تدري كيف تجيب عن هذا الإشكال، إذا ماذا تصنع؟ استمسك بهذا الجواب المجمل، فإنه نافع ومريح. قال فجاوبه بقوله إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، يعني يدعونهم ويتعبدون لهم مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. ما أحسن هذا الجواب، وما أنفعه لمن لم يكن من أهل العلم العارفين بتفاصيل الردود على المخالفين. الجواب المجمل عبارة عن أربع مقدمات ونتيجة، أربع مقدمات ونتيجة. أولا، ثمة محكمات في الأدلة راسخات كالجبال، وهي التي عليها أنا وأهل التوحيد. أنا أتكلم على لسان من وردت عليه الشبهة، يقول للمبطل الذي يستدل عليه ثمة محكمات في الأدلة راسخات كالجبال، وهي التي أعتقدها وهي التي عليها أهل التوحيد، وذلك مثل أن العبادة يجب أن تكون لله، وأن الدعاء يجب أن يكون لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن ذلك أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومن ذلك أن المشركين كان شركهم في العبادة يعبدون غير الله، ومن ذلك أن شركهم سببه طلب الشفاعة والزلفى عند الله. هذه ماذا؟ هذه محكمات وأصول راسخات. طيب، هذا واحد. اثنان، ثمة متشابهات، وثمة من يلبس بها، ثمة متشابهات وثمة من يلبس بها، وهذا حالك يا أيها المشرك وحال إخوانك، تتبعون المتشابهات وتلبسون بها على الناس، تجعلون الاستدلال بالمتشابه وتردون المحكمة إليه، عكسوا القضية. ومن ذلك هذه الشبهة التي تقولها وتذكرها لي. الأمر الثالث، أن النصوص لا تتناقض ولا تتعارض، إنني على يقين أن الأدلة لا تعارض بينها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن تتعارض الأدلة، أن تأتي آية تقرر التوحيد وآية تقرر الشرك، لا يمكن أن تأتي آية أو حديث ينهى عن دعاء غير الله وآية أو حديث تجيز أو تحث على دعاء غير الله، مستحيل أن يحصل ماذا؟ هذا التعارض. إذن أنا على يقين أنه لا يمكن ماذا؟ أن تتعارض. رابعا، أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ النتيجة، ما أنا عليه حق، وما أنت عليه وما تسوقه من استدلال باطل. فهمنا يا جماعة؟ إذن أولا ثمة إيش؟ محكمات راسخات كثيرات، هي أم كتاب الله، هي التي بيّنت التوحيد وأصلت قواعده وأركانه، هذه واضحة لا يمكن لأحد أن يهزها، وهذا الذي أعتقده. ثانيا، أنا أعتقد أن هناك ماذا؟ مشتبهات، وهناك أناس يتبعون ما تشابه منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كحالك أنت يا أيها الملبس المشبه. وأمر ثالث، وهو النصوص لا يمكن أن تتعارض متى ما كانت نصوصا صحيحة، والفرض هنا أنه يتكلم بنصوص صحيحة، كان يقول ألا إن أولياء الله أو وابتغوا إليه الوسيلة أو إن الشفاعة حق، هذه أدلتها صحيحة. طيب، الأمر الرابع أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فمتى ما ثبت أن هذا حق كان ما يعارضه باطل. النتيجة كلامك لا يهز في شعره، أنا على حق وأنت على باطل، وإن كنت لا أعلم تفصيل الرد على شبهتك. هذا هو الجواب المجمل النافع. وأنبهك على تنبيهات تتعلق بهذا الجواب. أولا، هذا الجواب جواب عام، بمعنى أنه ليس مقصورا على مباحث الألوهية أو على ما يشبه أو يلبس به القبوريون، بل هذا يمكن أن ينتفع به في كل باب من أبواب الدين، مهما لبس عليك بشيء لا تعرف القدح أو النقبة له، فاعتصم بعد الله عز وجل بهذا الجواب المجمل. أورد عليك أشياء من المشتبهات تتعلق بالصحابة، انتبه، هذه مشتبهات، وعندنا أصول محكمات. هناك أشياء تتعلق بالقدر أنت ما فهمتها وصعب عليك الجمع بين أشياء فيها ولبس عليك من بعض الملبسين، اعتصم بالمحكمات، اعتصم بأن الله عدل لا يظلم، وأن له الحجة وليس أن عليه الحجة سبحانه وتعالى، وأن لله الحكمة البالغة، إلى غير ذلك من هذه الأصول المحكمة في باب الصفات، في غير ذلك. إذن هذا جواب ماذا؟ عام نافع في كل الأبواب. ثانيا، هذا الجواب من قبيل الحجة اللازمة للمتعدية، بمعنى هذا الجواب يصلح لك في خاصة نفسك من جهة التحصين والسلامة من عوادي الشبه الضارة، تدفع به عن نفسك غائلة تلبيس الملبس. لكن ليس هذا الجواب من قبيل الحجة المتعدية التي تتعلق بالدعوة إلى الله وإفحام المبطلين وقلب الأدلة عليهم وما إلى ذلك، لا، هي حجة ماذا؟ لازمة لك. ولذلك أكثر من ينتفع بها العوام والمبتدئون في طلبة العلم، والمبتدئون من طلبة العلم هم أحوج ما يكونون إلى هذا الجواب المجمل. وشأن التحصين شيء مهم لا تستهن به. التنبيه الثالث أنه لا يلزم في معرفة بطلان القول الباطل ما ينقضه على وجه التفصيل، إنما يكفي معرفة أنه معارض للحق، بمعنى معرفتك للحق كافية في معرفة بطلان ما خالفه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بمعنى الباطل يعرف من طريقين، من خلال معرفة القادح الناقض الذي يبطل الباطل فيتجلى لك أنه قول باطل، تعرف أن الإسناد ماذا؟ ضعيف، وفي الإسناد كذا وكذا، تعرف أن معنى هذا الكلام ليس ما ذكرته في معنى الوسيلة مثلا، إنما الصواب هو كيت وكيت. أنت الآن عندك علم بماذا؟ بالقادح في القول الباطل، فتجلى لك أن القول باطل، عرفت بطلانه هنا لأنك عرفت القادح فيه. وهناك طريق أخرى، وهي أن تعرف الحق، إذن كل ما ناقض الحق باطل، وهذا هو الذي يلجأ إليه أو نحتاجه في مثل هذا الجواب، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنت أتيتني بشيء أنا لا أعرف جواب تفصيله، هو عندي مشتبه ولا مشكلة في أن يبقى مشتبها، لكنني أقطع أنه باطل. لما؟ ما دليلك؟ أنه معارض للحق، ولا يمكن أن يكون شيء يعارض الحق إلا وهو باطل. إذن انتبه إلى هذين الطريقين في معرفة بطلان القول الباطل. الأمر الرابع من المهمات إحكام المحكمات وضبط الأصول، لأن الإنسان لا يحسن مثل هذا الجواب المجمل إلا وهو مستيقن، أولا عارف ثم مستيقن بماذا؟ بالأصول المحكمة، وإلا لا يمكن أن يجيب بهذا الجواب. إذن لا بد من أن تكون حافظا لها، مستحضرا لها، وهذا يرشدك إلى أهمية المختصرات في العقيدة، لأنها تجمع لك أصول الأبواب فتكون منها على ذكر. إذن من المهم التنبه إلى هذا، ولذلك شوف معنى المؤلف رحمه الله أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، هذا أصل وأساس مهم، أن كفرهم لم يكن لأنهم يعتقدون أن خالقا مع الله خلق السماوات والأرض، إنما لأنهم تعلقوا بغير الله، عبدوا غير الله، دعوا غير الله، هذا أصل. أن شركهم كان لأجل طلب الزلفى والشفاعة، هذا أصل. أن الله نهى نهيا عاما جازما، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم عن عبادة غيره وعن دعاء غيره، وأمر بدعائه وحده وأمر بعبادته وحده، هذا أصل. إذن لا بد من أن تضبط الأصول وتهتم بها حتى لا تدخل عليك الدواخل يا طالب العلم. ولذا حينما قلنا قبل قليل إن هذا الجواب ينفع العامية والمبتدئ، هذا لا يعني أن يركن إلى الجهل ولا يهتم بطلب العلم. طالب العلم عليه أن يجتهد، أنت تنتفع بهذا الجواب، ولكن أحسن منه أن تعرف الجواب المفصل عن الشبه. نعم لن تستطيع أن تحيط علما بكل شبهة، لكن من الجيد أن يكون عندك إشراف على معرفة كثير من الأجوبة أو نقض كثير من الشبه التي يلبس بها المبطلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذكرت أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وأضف أيضا: وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. هذه إضافة مفيدة تبين لك ما أراد الشيخ، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا ما وفقه الله، ولا تستهون به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا جواب سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله وكان مستيقنا بالمحكمات. المشكلة هنا أن من الناس من لا ينتفع بهذا الجواب لأنه ليس عنده يقين بالمحكمات البينات، مثل هذا تخور قواه، يسقط عند أدنى شبهة. هذا إيش؟ يسقط عند أدنى شبهة، لأنه إيش؟ ما عنده يقين بماذا؟ بالمحكمات. إذا من كان على علم بها واستيقان بها، ليس عنده شك أو ريب فيها، فهذا يبشر أنه بتوفيق الله عز وجل سينتفع كثيرا بهذا الجواب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بما تنصح من الكتب في التوحيد ندرسه مع الأهل في البلاد؟ كتب التوحيد وسيلة لتدريس وتعليم التوحيد، والمقصود هو أن يتعلم الأهل والأسرة التوحيد. فإذا كنت ترى أن المصلحة في التدارس في كتاب تعلمهم إياه ففعل، وإن رأيت أن المصلحة في أن تحضر وتحفظ من كلام أهل العلم ما يتناسب وعقولهم فافعل. والكتب المختصرة في العقيدة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونحوها إذا كنت تضبطها جيد أن تعلم إياهم. وهناك رسائل لمشايخنا رحم الله من توفي وحفظ الله من بقي، رسائل مختصرة في التوحيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله عقيدة أهل السنة، أو للشيخ بن باز. هناك رسائل لطيفة للشيخ صالح الفوزان، منها رسالة نافعة اسمها التوحيد. مثل هذه الرسائل فيها خير كثير إن شاء الله. ما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ تكلمنا عن هذا في مرات سابقة، وقلنا إن هذا الحديث يدل على ثبوت القدر المشترك، يدل على ثبوت القدر المشترك في الصفات. فالله عز وجل سميع، والمخلوق سميع، وليس السميع كالسميع. والله له بصر والمخلوق له بصر، وليس البصير كالبصير ولا البصر كالبصر. وهلم جرى في صفة الوجه والكلام ونحوها. قل ما قولنا لمن يقول إن دراسة العقيدة والتوحيد ليست مقدمة؟ لا بد أن نهتم بإصلاح الأخلاق أولا، ونترك دراسة العقيدة والتوحيد لأنها تفرق الناس. إذا أردت إصلاح قلبك وتحسين أخلاقك فعليك بالتوحيد، فهو السبب الأعظم لذلك. والمشكلة ممن لا يفهم ما هو التوحيد فيخرج بمثل هذا الكلام. وإن كانت كتب التوحيد تفرق فنعم إنها تفرق بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. وكل من سار على الطريق المستقيم فإن الله عز وجل يرزقه هذا الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فما العيب أن يكون في كتب التوحيد ما يجعل الفرقان بين الحق والباطل وبين أهل كل؟ أما أن تكون مفرقة بين أهل الحق فهذا لا يصدر إلا من جاهل بها. ما الذي يلزم من قال إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله؟ يلزمه أن يتوب وأن يرجع إلى الحق والصواب. بما يرد على من يقول الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع لأنه دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب؟ أولا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يجاب وقد لا يجاب. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا أولا. وثانيا، هذا الحديث حديث صحيح: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولكن السؤال يرد عليه أمران: أولا، أن الدعوة أعم من الدليل، الدعوة أعم من الدليل. فهو يقول لا يمكن أن يحصل إشراك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متعلق بماذا؟ بقبره، فهو شيء أخص. هذا أولا. ثانيا، أن هذا الدعاء قد استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع والحس يشهد بذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم سالم، لا يناله أحد من هؤلاء المشركين المخرفين بأعمال الوثنية. إنما الذي يحصل إن حصل شيء في المسجد، وليس عند أو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الذي يفعل هذه المنكرات العقدية وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدر ومسافة. فثمة ثلاثة جدران: أولا هذا السياج الخارجي، ثم مسافة من الأرض، ثم جدار، ثم بعد ذلك جدار حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخلها، فأين يمكن أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا بحيث يسجد عليه مثلا، أو أنه يتبرك بترابه؟ هذا غير موجود ولا حاصل بحمد الله، إنما الذي يقع في خارج قبره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن وقع، الذي يفسر قول لا إله إلا الله بغير ما عليه أهل السنة معناه أنه ما فهم المراد منها، فما حكم من كان هكذا؟ هو الحقيقة في التفصيل، المهم هو أن يعتقد الإنسان معنى لا إله إلا الله. ربما يخطئ من يخطئ في التفسير، لكنه لا يخطئ في الاعتقاد، وثمة فرق بين هذا وهذا. يعني من كان يعتقد أن الله عز وجل هو المعبود الحق، وأنه لا يعبد غيره، ولم يشرك بالله، إنما عبد الله وحده، لكنه أخطأ في التفسير فقال معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وإلى آخره، هذا نقول إنه على التوحيد، وإن كان ماذا؟ أخطأ في العبارة وأخطأ في التفسير. أما إن كان قد ترتب على الخطأ في التفسير الخطأ في الاعتقاد، فهذا لا شك أنه ضلال وانحراف، وكل بحسبه، إذا كان مجرد ابتداع، وإذا كان شركا أكبر، وإذا كان أصغر، كل بحسب حاله. إذا تنبه إلى هذا الفرق، المهم ما عليه حال الإنسان في اعتقاده في عمله، وليس في تعبيره، قد يصيب وقد يخطئ. ولذلك نحن نعرف أن من هؤلاء الذين أخطأوا أو تلقوا هذا التفسير من يقرره، لكنه بريء من الوقوع فيما يخالف لا إله إلا الله حقيقة. هل يجوز تسمية البنات ملك أو ملاك؟ هناك فتاوى من بعض مشايخنا كالشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره في المنع من ذلك. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، والشرك بعض الكفر، فكل شرك كفر وليس فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. في وحدة أناس لا يصلون هداهم الله، وبعض الأحيان أنكر وبعض الأحيان لا أنكر. أنصحك أن تستمر على دعوتهم ونصيحتهم إذا كنت تريد أن تكون من المؤمنين، لأن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاتق الله عز وجل وواصل نصيحتهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. عندنا عامة الناس لا يعرفون شيئا من اللغة العربية، وبالتالي لا يعرفون معنى كلمة التوحيد، فهل يكونون مسلمين؟ الكلام كما قدمت، العبرة بأن يكونوا قائمين في قلوبهم وجوارحهم بمعنى لا إله إلا الله، وإن كانوا لا يعرفون أن يعبروا بلا معبود حق إلا الله. إذا كان هو يعتقد أن الله هو الذي يعبد وما سواه لا تجوز عبادته، فهذا القدر ماذا؟ كاف. وكثير من المسلمين ولله الحمد ممن لا يعرف اللغة العربية هو يفعل هذا، هو يصلي لله ويدعو الله ولا يدعو غير الله، وهذا القدر كاف. ما الفرق بين العقل والفطرة؟ كنت تقصد ما يتعلق بالحجة أو الدليل، يقولون هذا دليل عقلي وهذا دليل الفطرة أو دليل فطري، فهاتان الكلمتان في مجاري كلام العلماء فيما يظهر والعلم عند الله من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فإذا ذكر إحدى هاتين الكلمتين فإنه يراد أو قد يراد بها المعنى الآخر. وأما إذا جمع فقيل هذا دليله العقل والفطرة، فالذي يظهر الله أعلم أن الفطرة هي القضايا البديهية، القضايا البديهية يعني التي تهجم على النفس هجوما لا يمكن دفعها ولا تحتاج إلى نظر وتأمل وتحقق وما إلى ذلك. فكون الإنسان يدرك أو كون الكبير أو كون الكل أكبر من الجزء، هذه قضية ماذا؟ بديهية، لا تحتاج أن تنظر فيها وتلاحظ المقدمات لتصل إلى النتائج. لكن كون نتيجة 44 ضرب 65 هذه قضية إيش؟ بديهية ولا عقلية؟ تحتاج إيش؟ أن تنظر وتبحث وتحسب حتى تصل. فبهذا وهذا يفرق بينهما. هل يجوز الشراء من تشليح البلدية مكان يأخذون فيه سيارات واقفة في الشارع لمدة طويلة إلى آخره؟ أنصحك أن تبتعد عن الشبهات. طالب علم مبتلى بمعصية صعب عليه أن يتركها، فبما تنصحونه؟ أنصحك أولا أن تداوم على التوبة، مهما وقعت فقم وتب، وإياك أن تكون ممن يسيئون الظن بالله عز وجل، إياك أن تيأس من روح الله، بل ظن بربك خيرا، تب إلى الله، كلما وقعت داوم على التوبة ولا تيأس. الأمر الثاني، أنصحك أن تجاهد نفسك، الحياة جهاد، جهاد للنفس والشيطان أولا، فوظيفتك في هذه الحياة أن تجاهد نفسك، وثق أن الله عز وجل إن صدقته صدقك، وإن جاهدت في سبيله فإنه سينصرك على عدوك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاجتهد واقس على نفسك قليلا، وحاول أن تفطم هواك، وأزر على قلبك وجوارحك، وستصل إلى ما تريد بتوفيق الله. الأمر الثالث، استعن بتوظيف الوسيلة في ضد المعصية، بمعنى إن كنت مبتلا بمعصية تتعلق بالنظر فأشغل نظرك بالطاعة، أشغل نظرك بتلاوة كتاب الله عز وجل وتلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفكر في شأن السماوات والأرض. إن ابتليت بمعصية تتعلق بالسماع فأشغل سمعك بسماع القرآن وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. إذا كانت معصيتك متعلقة باللسان أشغل لسانك بذكر الله وهلم جرة، فإن هذا من أنفع الأدوية بتوفيق الله عز وجل في تجافيك عن هذه المعصية، فإنك ستجد أن حلاوة الإيمان ولذة الطاعة أعظم من لذة المعصية، وجرب ترى. الأمر الرابع، أوصيك بأن تضرب فؤادك بسياط الترغيب والترهيب، خذ كتابا جامعا لأحاديث الجنة والنار والموت والقبر وعذابه إلى آخر ما هنالك، اقرأ في الأحاديث التي تتعلق بالرقائق ككتاب الرقاق من صحيح البخاري، رياض الصالحين، المتجر الرابع، أمثال هذه الكتب الجامعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ صحيح الترغيب والترهيب واقرأ ما يتعلق بمثل هذه المباحث المتعلقة بالدار الآخرة. الوصية الخامسة، أكثر من تلاوة القرآن، فإن هذا من أعظم أسباب رقة القلب، فإنك ما أتيت إلا من قسوة في قلبك ومرض فيه، والعلاج في القرآن. وداوم على درس القرآن فإنه يرقق قلبا قاسيا مثل جلمدي، يذيب هذه القسوة كتاب الله. اجعل لك وردا ألزم نفسك به يوميا، وإن كان عندك ورد فزد فيه. الوصية السادسة، أكثر من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، أكثر من الدعاء أن يعافيك الله من هذه المعصية، أنت قد سلط عليك الشيطان لتقصير فيك، فلا يجيرك من هذا الشيطان إلا ربه سبحانه وتعالى، فالجأ إلى ربك وربه وسوف يعيذك منه إن صدقت في الطلب. أسأل الله عز وجل أن يوفقك للتوبة النصوح. هل يوجد الدليل الصريح على القول بأن لله عينين؟ تكلمنا عن هذا وفصلت القول في ذلك في شرح الواسطية، فارجع فيه. والمسألة على كل حال محل إجماع، وليس لك أن تخرج عن إجماع أهل السنة، والدلالة في هذا مبينة بحمد الله في كتب أهل السنة، ولو رجعت إلى ما ذكرت لك ستجد ما تريد بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.